فسوف ألبيه لك. سيد الملك، لا أريد سوى رأس يحيى بن زكريا. فأمر الملك رجاله أن يأتوه برأس يحيى عليه السلام، وبالفعل كان ذلك. فشفت هيروديا حقدها عليه، ولكنها جلبت على نفسها وعلى قومها لعنة الله عز وجل ونقمته. يا زكريا، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا. صدق الله العظيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قالت هيروديا: في قديم الزمان كان هناك قرية تسمى نينوى، وكانت في أرض الموصل من بلاد العراق. كان يسكن هذه القرية ما يزيد على 100,000 نسمة، وكان من بين أولئك الناس يونس بن متى عليه السلام، وكان أهلها يعبدون الأصنام ويتقربون إليها بالذبائح والذهب. وما موقف يونس عليه السلام من هذا؟ كان يونس عليه السلام رافضا لهذه العبادة، فقد بحث الأمر في عقله، إن هذه عبادة باطلة فاسدة، لذلك اختاره الله عز وجل ليكون نبيا، فلقد كان على خلق وأدب جم، وكانت رسالته للناس أن يتركوا عبادة الأصنام ليعبدوا رب هذه الأصنام ورب كل شيء، ألا وهو الله العلي القدير. وفي أحد الأيام وجد جماعة منهم تعبد الأصنام وتتذلل إليها، فقال: يا قوم، إن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، لا ترى ولا تسمع، لا تجلب الرزق ولا تمنع، ويحكم، كيف تعبدونها؟ فرد عليه أحدهم بقوله: ماذا؟ نترك كل هذه الآلهة ونعبد إلها واحدا فقط؟ وقال أحدهم وبغضب: كفى كفى، يكفي هذا يا يونس، لا أريد سماعك. فقال شخص آخر: لقد سمعنا كلامك ألف مرة، ألم تشعر بالملل؟ اذهب اذهب من هنا، هيا هيا. فقال الشخص الأول: وآلهتنا العظيمة، لولا أنك ذا حسب ونسب فينا لقتلناك والآن. ولما طال الزمن بيونس عليه السلام وهو يدعوهم إلى طريق الخير وهم يصدون عن دعوته، ضاق بهم ذرعا وأنذرهم بأن عذابا شديدا سيحل بهم بعد 3 أيام. وخرج يونس عليه السلام من قريته غاضبا حانقا، وسار عبر الجبال والأودية حتى قاده غضبه إلى شاطئ بحر كبير، وهناك وجد سفينة صغيرة فيها عدد قليل من الناس كانوا على وشك الإبحار، فطلب يونس عليه السلام منهم أن يقلوه معهم. فرد عليه أحدهم: أنت يا يونس ذو حسب ونسب، ويشرفنا أن تكون معنا، فأهلا بك ضيفا علينا، تفضل. انطلقت السفينة إلى البحر تشق طريقها مبتعدة، وبعد أيام تلبدت السماء بغيوم سوداء فوق قرية نينوى، قرية يونس، وهبت عاصفة قوية مزمجرة، فخاف الناس وأصابهم الذعر والهلع. قال أحدهم بخوف شديد: والله لقد صدق يونس، إنه العذاب. وقال آخر بصوت متهدج: رب اغفر وارحم، لقد كنا في ضلال. وقال آخر بصوت باكي: يا رب يا رب يا إله يونس، إن عبادتنا ضال، وإنا أيبون تائبون لك، يا أرحم الراحمين، لقد صدق يونس، رب نكشف غضبك ومقتك عنا يا الله، رب نكشف غضبك ومقتك عنا. واستجاب ربنا لدعوتهم ورفع غضبه عنهم وأنزل رحمته عليهم، لقد رجعوا عن عبادتهم الضالة. آلهتنا العظيمة، تكاد السفينة تغرق. أفرغ الماء من السفينة، أفرغ الماء من السفينة. إن حمولتنا زائدة، وإن لم نخففها ستغرق السفينة هالكين معها. أيها القوم، ليتبرع أحدنا ويلقي بنفسه إلى البحر حتى ننجو كلنا. استغرب الجميع هذه الفكرة، فقال أحدهم: ما هذه الفكرة الغريبة؟ ألقي بنفسك أنت أيها المعتو. واحتدم النقاش فيما بينهم، واتفق الجميع على أن يجروا القرعة، فمن أشارت إليه هذه القرعة وجب عليه أن يلقي بنفسه إلى البحر. على من وقعت القرعة يا جدي؟ جروا القرعة فأشارت إلى يونس عليه السلام، ولكن الجميع اتفق على إعادة القرعة لأن يونس ضيف عليهم، فأعادوها ثانية فأشارت إليه مرة أخرى، فأعادوها ثالثة فأشارت إليه، وللمرة الثالثة أيضا. وهنا أدرك يونس عليه السلام أن هذا ابتلاء من الله، وأن الله يريد أن يعاقبه لأنه لم يستمر في دعوته ولم يصبر على قومه حتى يهتدوا، وقاده غضبه إلى الهجرة دون إذن من الله. عندما دارت هذه الأفكار في ذهن سيدنا يونس وأدرك أنها إرادة الله، ألقى بنفسه إلى البحر المتلاطم الأمواج التي أخذت تتقاذفه فيعلو ويهبط، وقد أسلم نفسه إلى باريها. ولكن الله جلت قدرته، أوحى إلى حوت ضخم أن يبتلع يونس عليه السلام. يا إلهي، حوت ضخم؟ صبرك يا أحمد، صبرك. إن الله أمر هذا الحوت ألا يأكل ليونس لحما ولا يهشم له عظما، واستقر يونس في بطن الحوت الذي أخذ يشق عباب الأمواج ويهوي إلى القاع، ثم يصعد وينتقل من بحر إلى بحر، ويونس عليه السلام لا حراك فيه، فظن أنه مات. وعندما حرك جوارحه أدرك أنه حي يرزق، فخر وبوهن شديد ساجدا لله عز وجل قائلا: يا رب، لقد اتخذت مسجدا أعبدك فيه لم يتخذه أحد من قبل، ألا وهو بطن الحوت. وسمع النبي يونس وهو في بطن الحوت تسبيح الحيتان لله عز وجل، فهزه ذلك وأبهره، ودعا وهو في ضيق شديد متضرعا إلى الله عز وجل، وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة جوف الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. دعا الله من قلب هذه الظلمات الثلاث قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صعدت هذه الدعوة من العبد الفقير يونس وهو في هذه الظلمات إلى الله الجبار في أعالي السماوات، فاستجاب الله إلى دعاء عبده يونس. وكيف فرج الله عليه كربته؟ أوحى الله عز وجل إلى الحوت أن الفظ وألقي ما في جوفك في العراء على شاطئ قليل الأشجار. بعد أن نال يونس ما قدره الله من جزاء، فخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت ضعيفا مريضا، فتلقاه الله بواسع رحمته فرزقه شجرة من يقطين، وهي شجرة القرع، أكل من ثمرها وتفيأ بظلها، كما سخر الله أروية، والأروية هي أنثى الوعل، فكانت ترضعه من لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية، حتى عادت إليه العافية ودب فيه ماء الحياة وسرت في عروقه دماء الحيوية والنشاط. فأوحى الله إليه أن عد إلى قريتك، فلقد آمن قومك ونبذوا الأصنام. وهكذا من الله على يونس عليه السلام فاستجاب دعوته وهو في بطن الحوت وأنقذه من الحزن والغم. فلقد استجار يونس بربه ودعاه مخلصا آسفا وسبحه باكيا نادما، فأنقذه الله مما هو فيه. فيا أبنائي، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، ومن صبر وأناب واتخذ الأسباب أدخله الله الجنة دون عذاب. ويحكم، كيف تعبدونها؟ فخاف الناس وأصابهم الذعر والهلع، فرد عليه أحدهم بقوله: في قديم الزمان عاش نبي كريم هو سيدنا إلياس، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل بعلبك غربي دمشق، وكان له ابن عم اسمه اليسع، وكان اليسع من المؤمنين برسالة ابن عمه ومن أشد المؤازرين له، ولم يكن نبيا بعد. جدي،

في قديم الزمان، منذ آلاف السنين، عاش ملك عادل وكريم، وكان مقر ملكه في بيت المقدس. هذا الملك هو سيدنا سليمان عليه السلام، وهو ابن النبي داود، وقد ورث عن أبيه الملك والنبوة. علم الله نبيه سليمان لغة الطير، فكان يفهم ما تقول. يا الله، ما أجمل هذا! اذكر لي قصة يا جدي عن ذلك. حسنا يا أحمد. ذات يوم وهو في حديقة قصره مع جنوده، إذا به يسمع زقزقة عصفور وعصفورة. قال سيدنا سليمان لجنوده المحيطين به: أتدرون ماذا يقول هذا العصفور لهذه العصفورة؟ الله ونبيه أعلم. فقال سيدنا سليمان مبتسما: إنه يطلب خطبتها ويعرض عليها السكن في أي بيت تريد. وفي أحد الأيام كان سليمان سائرا بجنوده من الإنس والجن، وكانت الطير مظللة لهم بأجنحتها، حتى وصل إلى واد فيه نمل كثير. سمع سليمان نملة تحدث أخواتها، فأمر جنوده بالتوقف وأنصت لحديثها: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم مخافة أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فدخل النمل إلى البيوت بسرعة. ابتسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إنها قصة جميلة. نعم يا أحمد. وبعد زمن قصير عاد سليمان إلى مملكته، وتفقد حاشيته من الجن والإنس والطير، فلم يرى الهدهد. سأل سيدنا سليمان: ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين فلا أراه بحضرتي؟ فسرت الهمهمة في الحاشية، وقال طائر لآخر: هل رأيته؟ لا، عندما عدنا لم يكن معنا. غضب سليمان غضبا شديدا وقال: والله لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه إلا إذا أتاني بحجة قوية تنجيه مما هو فيه. وماذا فعل الهدهد؟ بعد قليل سارت الهمهمة مرة أخرى. قال أحد الطيور: ها هو الهدهد لقد جاء. ودخل الهدهد على سليمان خائفا وجلا، فقال له سيدنا سليمان بغضب: أين كنت أيها الهدهد؟ فقال الهدهد خائفا من غضب سيدنا سليمان: أيها الملك الكريم، لقد جئتك من سبأ بخبر أكيد. فقال سيدنا سليمان: وما هذا الخبر أيها الهدهد؟ في سبأ قوم ملكوا عليهم امرأة اسمها بلقيس، لها عرش عظيم من اللؤلؤ والماس والذهب. إنهم قوم يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن عبادة الله الخالق الرازق. يا لجحود هؤلاء القوم، وما أغرب ما يصنعون! ألا يسجدون لله الذي يخرج النبات من الأرض والمطر من السماء، ويعلم ما يخفون في صدورهم وما يعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أطرق سليمان برأسه مفكرا، ثم قرر أن يرسل لها كتابا يدعوها فيه وقومها إلى الخضوع لطاعته وسلطانه والمثول لأوامره، حتى يعبدوا الله بدلا من أن يعبدوا الشمس. وقال للهدهد: أيها الهدهد، سنرى عما قريب أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم انتظر غير بعيد لنعرف ردهم. سمعا وطاعة أيها النبي والملك الكريم. انطلق الهدهد مجتازا المسافات الطويلة بين بيت المقدس واليمن مارا بالجبال والأودية والسهول حتى وصل إلى سبأ، فرفرف مقتربا من القصر ودخل من إحدى نوافذ القصر، فوجد بلقيس وقد كانت في خلوة مع نفسها. ألقى الهدهد بكتاب نبي الله سليمان إليها وانتظر جانبا حتى يسمع ردها. تعجبت بلقيس من هذا، فهي المرة الأولى التي ترى فيها طائرا يحمل كتابا، فعلمت حينها بأن مرسل هذا الكتاب هو ملك عظيم، لأنه لم يبعث كتابه بالطرق العادية، ولم يكن رسوله عاديا، بل هو طائر. وعلى الفور أمرت بلقيس بجمع أمرائها ووزرائها وكبار حاشيتها. وماذا قالت لهم يا جدي؟ قالت بلقيس: أيها القوم، لقد ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ويأمرنا فيه ألا نستكبر عن طاعته وامتثال أوامره، وأن نقدم عليه سامعين مطيعين. ما كنت قاطعة أمرا ولا متخذة قرارا إلا بعد مشورتكم، فبماذا تشيرون أيها القوم؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون بنا، وأرى أن نرسل له بهدية وسنرى ما يكون رده على رسلنا. أما الهدهد فقد أسرع إلى نبي الله سليمان لينقل إليه أخبار الملكة وما قررت أن تفعله، فكان سيدنا سليمان عليه السلام على أتم الاستعداد لاستقبال الرسل. وعندما وصل الرسل خرج إليهم سيدنا سليمان بوجه بشوش مرحبا بهم. عندئذ قدموا هديتهم راجين أن تنال منه رضا وقبولا، لكن سيدنا سليمان رفض هديتهم وقال: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجعوا بهديتكم إلى الملكة، فإن الله قد وهبني رزقا عميما ومالا وفيرا، ومد لي أسباب الملك والنبوة، وآتاني ما لم يؤت أحد من العالمين. إني لا أطلب الهدايا منكم، وإنما أطلب منكم أن تعبدوا الله الواحد، وأن تأتوني وملكتكم طائعين، وأن لم تفعلوا ما آمركم به لنأتينكم بجنود لا قبل لكم بها ولا قدرة لكم عليها، وسنخرجكم من سبأ أذلة خاضعين. عاد الرسل بهديتهم إلى اليمن وأخبروا بلقيس ما كان من خبر سيدنا سليمان معهم وما توعدهم به من القتال. قررت بلقيس أن تذهب إلى سيدنا سليمان هي وقومها متحاشية بذلك غضبه ومعلنة له الخضوع والطاعة. سمع سليمان بقدوم بلقيس فأراد أن يفاجئها بإحضار عرشها لمملكته ليريها ما أنعم الله عليه. قال سليمان لجنوده: من يستطيع منكم أن يحضر لي عرش بلقيس قبل قدومها؟ قال عفريت من الجن: أنا أحضره لك قبل أن ينفض مجلسك. وكان مجلس سليمان يبدأ من أول النهار إلى قريب الزوال. فقال شخص آخر: أنا أيها الملك الكريم آتيك به قبل أن تغمض جفنك. انبهر سليمان عليه السلام عندما رأى عرش بلقيس أمامه في طرفة عين، فشكر الله على ما أيده به من الجنود والمعجزات. أمر سيدنا سليمان جنوده أن يغيروا في زينة العرش ليختبر ذكاء بلقيس وفهمها. فلما أتت بلقيس وعرض عليها العرش دهشت لشدة الشبه، بينه وبين عرشها الذي خلفته في اليمن، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب. وكان سيدنا سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وأجرى الماء تحته، ثم أمرت بدخول الصرح، فلما رأته ظنت أنه بحر تتلاطم فيه الأمواج، فكشفت عن ساقيها، فقال لها سليمان: إنه صرح ممرد مبني من زجاج أبيض. فانكشفت الغمة عن ناظريها وعادت إلى رشدها وقالت: ربي، إني ظلمت نفسي بأن عبدت الشمس دونك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذه هي قصة سيدنا سليمان مع بلقيس. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر. ومن القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن حكمة سيدنا سليمان أنه في ذات يوم كان يحضر أحد مجالس القضاء التي يعقدها والده داود عليه السلام، وكان أمامهما خصمان. قال الأول: إن بستانا لي أينعت ثماره وأزهرت أشجاره، دخلته أغنام خصمي فأكلت ثماره وأبادت زرعه. أما صاحب الغنم فلم تكن لديه حجة قوية، فحكم داود بالغنم لصاحب البستان تكون له حلالا طيبا لقاء ما فعلت أغنام خصمه ببستانه. استأذن سيدنا سليمان أباه بأن يدلي برأي، فأذن له أبوه، فقال سيدنا سليمان: يا أبتي، إني أرى أن تعطي الأغنام لصاحب البستان فيستفيد من ألبانها وأولادها، وتعطي الأرض لصاحب الغنم يعتني بها ويحرثها حتى تعود كما كانت، ثم يأخذ كل واحد منهما ملكه الذي كان يملكه. أعجب القوم بحكمة سيدنا سليمان، وأقره أبوه داود على حكمه، وانصرف الخصمان راضيان بهذا الحكم. إنه حكيم جدا عليه السلام. نعم يا أحمد، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل في وفاة سيدنا سليمان العظة والعبرة. وكيف ذلك يا جدي؟ كانت الجن تدعي أنها تعلم الغيب، وحتى يبين الله كذبهم توفي نبيه سليمان وكان جالسا متكئا على منسأته. وماذا تعني منسأته يا جدي؟ المنسأة هي العصا التي يتوكأ عليها. فحضره الموت وهو على هذه الهيئة، وبقيت الجن مسخرة في الأعمال الشاقة، فأخذت دودة الأرض تأكل من منسأته حتى انكسرت، فوقع سيدنا سليمان، فعرفت الجن حينها أن سيدنا سليمان قد مات. إنه دليل أكيد على أن الجن لا تعلم بالغيب، فلو كانت كذلك لعرفت بوفاة سيدنا سليمان منذ البداية. أحسنت يا أحمد، أحسنت. وقد أتى الله سيدنا سليمان كل ما يحتاج لتثبيت ملكه واستتباب أمره. قالت النملة: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم مخافة أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هل رأيته؟ قال الآخر: لا، عندما عدنا لم يكن معنا. ربي، إني ظلمت نفسي بأن عبدت الشمس دونك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إن بستانا لي أينعت ثماره وأزهرت أشجاره، دخلته أغنام خصمي فأكلت ثماره وأبادت زرعه. أنا أحضره لك قبل أن ينفض مجلسك. أما صاحب الغنم فلم تكن لديه حجة قوية، فحكم داود بالغنم لصاحب البستان تكون له حلالا طيبا

أسري بوريدي. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني أهل للخير لا يأتون إلي بضر. جيراني أهل للخير لا يأتون إلي بضر. ويحبون الناس جميعا ولهم من خالقنا الأجر. ويحبون الناس جميعا ولهم من خالقنا الأجر. ولهم من خالقنا الأجر. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. أنا إن أمرض زاروني أو أخطأت نصحوني. أنا إن أمرض زاروني أو أخطأت نصحوني. في السراء أو الضراء هم يوما لم ينسوني. في السراء أو الضراء هم يوما لم ينسوني. هم يوما لم ينسوني. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. نقضي معا أحلى الأيام في ود حب ووئام. نقضي معا أحلى الأيام في ود حب ووئام. لا نختلف لا نفترق يجمعنا خلق الإسلام. لا نختلف لا نفترق يجمعنا خلق الإسلام. يجمعنا خلق الإسلام. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. نبينا قد أوصانا بالجيران أحسانا. نبينا قد أوصانا بالجيران أحسانا. نحيا في حب وإخاء عين الباري ترعانا. نحيا في حب وإخاء عين الباري ترعانا. عين الباري ترعانا. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. نحن الجيران تعاهدنا وبدرب الخير تواعدنا. نحن الجيران تعاهدنا وبدرب الخير تواعدنا. أن لا يؤذي جار جاره ونبي الأمة قدوتنا. أن لا يؤذي جار جاره ونبي الأمة قدوتنا. ونبي الأمة قدوتنا. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. جيراني كالريحان والفل، جيراني هم عندي مثل الأهل. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول وبحقنا الناس تجنى. ليس منا ليس منا من غشى، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. نحن أبناء محمد وهو قد وصى ورشد. نحن أبناء محمد وهو قد وصى ورشد. أن غش الناس شر فيه تحريم المؤكد. أن غش الناس شر فيه تحريم المؤكد. فيه تحريم المؤكد. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. ليس المؤمن بالغشاش ولا للحم الأخ نهاش. ليس المؤمن بالغشاش ولا للحم الأخ نهاش. كن أمينا كن صدوقا لا تكن مثل الأوباش. كن أمينا كن صدوقا لا تكن مثل الأوباش. لا تكن مثل الأوباش. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. لا تغش الناس لا إن كان قولا أو فعلا. لا تغش الناس لا إن كان قولا أو فعلا. إن تريدوا يا رفاقي مرضات الحي الأعلى. إن تريدوا يا رفاقي مرضات الحي الأعلى. مرضات الحي الأعلى. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. أوفوا الكيل والميزان لا تغشوا في امتحان. أوفوا الكيل والميزان لا تغشوا في امتحان. لا تخدعوا خلق الله واهجروا درب الشيطان. لا تخدعوا خلق الله واهجروا درب الشيطان. واهجروا درب الشيطان. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. ليس منا ليس منا من غش، فليس منا قد عصى الله والرسول، وبحق الناس تجنى. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد. كتابنا قرآننا على المدى منهاجنا. كتابنا قرآننا على المدى منهاجنا. فاستمسكوا به يا صحابي فهو سبيل نجاتنا. فاستمسكوا به يا صحابي فهو سبيل نجاتنا. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد. الله ربي غايتي ورضاي. الله ربي غايتي ورضاه دوما منيتي، هو الرحيم الرازق وهو يقضي حاجتي، هو الرحيم الرازق وهو يقضي حاجتي. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، محمد المختار قدوة من جاءنا بخير دعوة، محمد المختار قدوة من جاءنا بخير دعوة، على خطاه نسير نسعى لكي نكون من خير صفوة، على خطاه نسير نسعى لكي نكون من خير صفوة. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، أمي أيا أحلى عبير، أبي أيا حب الكبير، أمي أيا أحلى عبير، أبي أيا حب الكبير، لكم التحايا الطيبات أبثها عبر الأثير، لكم التحايا الطيبات أبثها عبر الأثير. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، عند الوغى نحن الأسود عن الحمى دوما نذود، عند الوغى نحن الأسود عن الحمى دوما نذود، حتى يكون الحكم للإسلام والحق يسود، حتى يكون الحكم للإسلام والحق يسود. نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل بالخير نشدو دوما أوائل جهد وجد، نحن البلابل